هي بان هايبر سيلولاري. يعني عايز اقول انه اللوكيميا سيلولاري، اللوكيميا كان مين الدايس اللي هو معروف الوالد دي ريكورسر هيريتاج، وده يبقى بطريقه اب نورمال وعماله تضغط على الار بي سي وعلى الكيو. هنا بقى لا، هنا اللي دايس كله اللي هم مين كله ار بي سي بليتد واي بي سي، وفي خلية بقى رابعة الفايبروبلاست، ومن هنا هيطلع وان لاين من دول هو اللي هيبقى دوميننت. ولذلك احنا عندنا اربع امراض احنا هنقولهم دلوقتي، يبقى دي هنا بان هايبر سيلولاري. طب نمسك اول مره فيهم ببساطه، يعني يبقى انا عندي تاني مين اللي مين اللي في الكومبيوترين واي بي سي بيتلس ار بي سي فايبر الدوكمنت سيل هي الار بي سي بقول الترتيب، هي البليت ثرومبوسايت، هي الواي بي سي هتبقى كرونيك مايلوريد. خلي بالك اذا الكرونيك مايلوريد الكيمياء اوعى تنصم هي مهيلو بروليفراتيف. الكيمياء الوحيد اللي هي مهيلو بروليفراتيف هي الكرونيك مايلوريد. عشان كده انت لاحظت فيها حاجات كده غريبه شويه، يعني انا قلت مثلا الصفر، قلت مثلا ايه قبل ما نبدا، يعني قلت ان الكرونيك مايلوري هي الوحيده اللي بيتري فيها اليوتش، دي صفه من صفات المايلو بروليفراتيف او بعضهم. قلت الكرونيك مايلوري ما فيهاش ثرومبو هايبوكيميا جامده، ما فيهاش ليكوبيميا جامده، ليه بقى؟ اتاري كله بيزيد، عشان بقى عشان هي لوكيميا بتلاقي البريتنج ممكن تبقى دايبه شويه، ممكن النيتروفيل تزيد شويه، فلذلك الكرونيك مايلوريد لوكيميا يعني هي لوكيميا فيها خواص معينه. بعدين ما تنسوش كلمه بي 12، يعني يمكن في حاجه ما قلتهاش النهارده، الخلايا السرطانيه يعني بتاعت الكرونيك مايلويد بتطلع ترانس وبولامين، فبيشيل بي 12 كتير بيقوم فرده قديم. هالمايلو بروليفرز بقى قلنا كده على العنوان، قلنا على العنوان لغوي نرجو ان احنا نقول اول جمله قلنا ايه لينو ميديا، يعني هذه المجموعه لابد ان يبقى فيه احوال كثيره لينو ميديا. اثنين قلنا كلمه ديزوفيليا، قلنا كلمه فايتس دي 12 هاي، طبعا مش الكل بعضهم، واخر كلمه قلنا ايه؟ قلنا المايلو سبريتد، ما مايلو هو ذكر، يبقى ما هو المايلو سبريتد؟ اللي هو هيدروكسي يوريا، ولذلك حتى تلاقي هيدروكسي يوريا ذكر في كرونيك مايلوريا، دي دويل في كرونيك مايلوريا، اليوتي 3 في كرونيك مايلوريا، يعني تشيس هي فعلا كل تنسيم يروح ربيعه بروبلم جميله جدا جدا. يقعد يقول لك بقى ايه؟ طبعا هنا كله زي الارض دي بقى زي ده قوي، ففي هايبر ديسكورسي، هي الهايبر ديسكورسي دي على فكره تعمل نوع من الايه؟ من الهايبر تنشن، ممكن تعمل كونجكتيف هارت فيلر. ممكن تعمل هارت فيلر هو الدم لما يلاقي لما الهارت يلاقي الدم كده تقيل كده تحس ان هو الهارت مش عارف برضو الديزوفيليا مش هم الديزوفيليا فوق العنوان برضو ما تنسوش بتاع المجموعه كلها مش كده البيتوفيل بتطلع بتطلع الهيستامين تعمل تيتشنج شديد تيتشنج كده بتنهارش بتنهارش بيبقى يعني مع الحمام الذات مش كده مع الحمام الذات. طيب يبقى دي بعض يعني حاجات زي ما انتم شايفين وبتكره مش بتكره طبعا في بقى هنا نقطه مهمه كرايتيريا لازم نبدا الناس ضد الناس مش هي اللي ما تقرب فاليو دي هي نسبة الأبي تي فوليوم إلى البلاد فوليوم كله يعني عايز يقول لك الأر بي تي فوليوم مثلا يعني تقرب فاليو 40% يعني الأر بي تي فوليوم تمثل 40% من البلاد فوليوم يعني كأن كده نعمل البلاد فوليوم ده هو القاعده دي كلها احنا كده الار بي تي احنا نمثل كام في المئه من القاعه هو ده البلاد فوليوم لكن احنا بقى على بعض كده اهو مجتمعين حجمنا كلنا على بعضنا كام حجم بقى مش نسبه في التوتال بلاد هذه هي البلاد الناس بلاد الناس وحجم الار بي تي كلها مجتمعا مع بعضها اصلي نيوكلي مش نسبة للبلاد فوليوم يعني احنا هديك مثل بالك بقى مسكت واحد سايح في جنبه وخدت ال 5 لتر بتاعه ورحت مصفيه خالص ورحت مطلع الار بي تي على جنب طلعت الار بي تي تقريبا كده 2 لتر ونص مجتمعا هي دي بلاد الناس فانت تيجي تقول لي طب هما بيقولوا ازاي؟ صح ايه؟ لا هو عارف بيقصوها الراديو ايس راديو ايس دم يعني ياخدوا منك شوية دم شوية دم يروح حاطين عليه على الار بي سي كروميوم او مادة مشعة يعني روح عليها روح حقنينها دي تاني بتوا شويه هتلف بقى بيحصل دايليوشن للماده المشعه اللي هي على بعض الارض في دي بعدين يرجع ياخدوا علينا تاني يشوفوا الديجري اوف دايليوشن لهذه الماده المشعه اللي على الارض دي وحسابات ومعادلات ويطلعوا ريتم الماء يبقى انت بس المفروض تتعرف ريتم الماء معناها ايه ان هي ملهاش دعوة يعني مش هي اللي بتوقف يبقى ليه الماء دايما الاكسجين تاني سوري الاكسجين نورمال ليه؟ عشان لو تيأسك عندك هايبوكسيا يبقى نقول التلتين انا عندك فيها جميل تتكلم يعني واحد عنده فالوس واحد عنده هايبوكسيا واحد عنده كونجنتال هارت سيروسيس واحد عنده سي او بي دي واحد عنده انترستيشيال لانج ديزيز عشان كده يقول لك مرضى تصدر من هايبوكسيد ومرضى الكونجينيتال دايموتيك هارت كلهم سكند يكون وبالتالي كلهم هايبوكسيد لكن ده لا في اوكسجين نور الاسبرين لازم يبقى ايه يبقى الجين دول اللي هم اسمهم ايه اسمهم ميجور كرايتيريا طبعا في بقى حاجات بقى ايه عشان يثبت في بقى هايبر فيلاريز كيكو دايفوزيز وزرومو دايفوزيز بتشبع البيك ويلز والكلام الحلو ده ويجيكو تيتك هتراب تستفيد ليه هذا لان هنا الليكو سايز زايده بس انا الليكو سايز نورمال يعني العين ده ما عندوش انفكشن ولا حاجه مش كيمي الارض دي كتير فقعده الدم اعلى من هايبر فيلاريز دي مشكلة تانية كمان في كل تكنيكة يعني بعد دي الجلوكيمة مش عارفين نتكلم has an opinion in the form. That way they see them, Mahiru, or Kabul. May he be may he put pen, and the wood. He has the كده في الامتحانات on there. تلاقي العيال بص بيقعد يقول لي ايه ده الجروب بيزيد بعض بس انا بص بقى انت بقى عملت ايه هو عمال ايه يقول له ايه بص كاتب ايه بص يقول لي انت يعني اللي بيقول لي ايه بص مش هتقول بص عم بص كاتب ايه في موقف بص تلاقيهم عاملين ازاي بص تلاقيهم عاملين ازاي هو كاتب ارض فيه كتير يعني كل التسليم ايه كل التسليم اللي فيها في موقف هنا بقى الفايبروبلاست ايه جميل بقى الفايبروبلاست ده هي اللي شد حيلها علينا شد حيلها علينا ازاي ده تقول في حاجه اسمها مالينا ميكاكارين سايت مالينا ميكاكارين سايت المالينا ميكاكارين سايت دي بتطلع فايبروبلاست طلع فايتوكاين بتعمل سيميوليشن في فايتوبلاست في الدمار انت مش ممكن هو خلاص خليه فايتوكاين في فايتوبلاست في الدمار خلاص طب الفايتوبلاست في الدمار كتير بقى انت تقول هتعمل بان فايتوبينيا صح بس قبل كده انيميا بص هو ليه ليه بقى قال لك ايه هنا فايبر تيجي لما بيتكون بيبلغ قوي على الارض وبيسيب الوايت دي كده شويه ده يعني ما هو مش دافن هيروح كامل كله كان ده فايبر بلاست بتبتدي تضرب الارض دي في الكرسر الاول فيقوم المريض يجي لك بايه؟ بانيميا وليكو سايكوزيك بص وهيوجد في ان كامل الفريق نيوج لا البومر لما بدا يحصل فيه فايبر مش بدا يحصل اكسترا في بدر يجيبه يبقى ايه النفرز او احنا كتبنا بروب كتير عندنا مش ممكن نكتب دي بروبلم هذا العام في مساله هذا العام وانا عايز اهو هذا العام جامعة في المحل جيب لك ايه عشر أنيمي ليكوسايتوزيس الإجابة كورونيك مايلويد لوكيميا والديفرنشال مايلويد هما الاثنين بص ما تقدرش تفرق بينهم أبدا الاثنين لازم بون مارو اكزامينيشن وفي قول آخر بون مارو حتى لسه في أي جاي شكل الارض فيه ايه بقى؟ فيه دروب فسماها عملت جمع التلالين فيه دروب حتى ما مرسومه في الاول Thank you. exercise of his when we can hear. Okay. Aber mein Gott, mein Gott, der ist right there. طبعا انا هعيبه في ايه بقى؟ هعيبه في ايه انا؟ والله هعيبه في برضه هيدروكسيكلين. وساعات الكميه لو كبرت قوي بقى هو بيعمل ايه؟ بيكتر ضغط يعني مفيد ده عامل اغنيه جديده. يعني هيدروكسيكلين. هو انت هنا هو بيصنع ارتين مش يا رب انت تشخص الهايدروكسيلين وانتهى مره ان انت بتلاقي الارتين بتتكسر بقى فيه ان احنا بنحسب ارتين ليمون بالكروميوم المشع فبتلاقي الماده المشعه دي بتتكون في الاثنين بعد كده يعني انا مثلا قراتها ايه يعني ده سؤال لك ده شعر الهايبر اكسبيرمنت هنجيبه دلوقتي هو جاي ان انا اكتب ان الارض دي بتتكسر في الاثنين هاخد منها كام بطن كده حلو واخد الارض في اللي فيهم واحط عليهم كروميوم طب قول لي عامل ايه؟ الكروميوم يجي بعد شويه تلاقي الكروميوم تاني بريد والبراس واعكس يبقى معنى كده ان الار بي سي دي اتكسرت جوه البيوت يعني اقدر اشخص على فكره الهايبر سبريدنس بيحصل في الكرونيك مايلور دي بيحصل هنا برضه يعني اي ظروف اي حاجه تطور في البيوت تعمل لكن ايه فورم السكور او هايبر سبريدنس فور سيل هايبر تنشن وإعداد هيدروكسي الاستنشاء بتاع الثرومبوسايتوزيس لازم البليتلت تزيد عن 300,000 اكثر تقريبا احنا قلنا لو تحب تقلل النورمال بليتلت كاونت كام؟ 150,000 الكتب مش موافقين على 300,000 عندي مليون عندي البليتلت فوق المليون انما يعني لا يعني هو الراي الراجح بس بشرط طب ايه؟ طب سؤال انا لما البريد بتزيد عندي غالبا هيحصل لي حاجات تروحوني بس ساعات البريد بتبقى هي الفانكشن تعمل ايه؟ بتتزن يعني حسب ظروف انا طب مين بقى يقول لي ايه الدواء اللي هيبطل البريد دي برضه هيدروكسي وغيرك؟ طب ايه بوست سوق؟ هيدرا اتش اي D-R-A How would you do? H-Y-D-R-A Hydra اي واحد فينا كده روح دور بنفسك هتعمل خدمه وتعيش فيه لمدة 80 سنة. بس انت عرفت الخطورة اللي فيه شاذوذ معشوق، هتفضل دايما بنكد على نفسك. بس دي حاجة ضرورية، يعني مثلا شيء ضروري ان انا اعرف ان انا مش هيفرق فيها. لان الارض في كلها هيفرق فيها. اعمل تشيك على الايجار، تشيك على الايجار. انت بس وقت بتمشي، ممكن تعمل تشيك على حاجات هون. لكن ما تقعدش بقى ايه؟ يعني دي عينين دي خطورة جدا، ظاهر وجودة. بص ايه ده كل شهر. معاك كلمة انفستيجيشن غير عادي، شهري. ليه الحاجة دي؟ هو تقول لا كل حاجة نطلع مش عارف نعمل ايه؟ عم نعمل يوسف كل شهر، كل شهر يقول لي صوت في بقى حته الاخر ماشي كل فين بس الاول ويقال ممكن تبقى مونو سايتوكينيا او باجي سايتوكينيا او بان سايتوكينيا. اختلفوا عليها بس انا خلينا كده يعني متفقين عليها، لان في حالات بتشوفها ولاد كتير قوي بيبقى يعني في ناس تقول لك لا لازم يبقى فيه بان سايتوكينيا، وناس قالوا لا ده لازم يكون فيه باي سايتوكينيا اتليست وكده، وفي ناس قال لا ده عادي تبقى مونو. احنا خلاص خلينا نعيد عن هذا الموضوع باب ايه الكونكس كود عامل حاجه بورتر ريبورتيشن. قول بقى اي حاجه تظهر في كرونيك ملل مايو فايبروسيس كرونيك مايو اي عفريت. السؤال البلاد اليمنت بتتكسر فين يا حيل؟ الانسولين. يبقى الكون مره اخبره ليه؟ مره الانسولين. اوعى لان مش زيها بالاطلاق الكريم طب كان ساكوبين مع الفار مع الفار. طب ما تكتب ايه على الشمال الديفرنشا اللي هو سكان ساكوبين يعني ناس جنبنا وناس مش جنبنا. طبعا انا عارف طبعا قلنا فيه أطلاق الكريم that it finding in the womb model فيه أكيد هنعرفه من بعض الايه الوم مارك شوف معاه يعني صراحة كده فان سايتوكين يعني ايه بالوم مارك عبول الوم مارك الانسلاميشن. اثنين هايبر اسبرينيز الوم مارك اخبره ايه رولي فري شو يعني ايه تعليق قلت ايه ايه ايوه رجاله الضغط الكريم سواء بوليك وهيت ويلز البوم مار مليان رجاله الضغط فلكن البوليك وهيت ويلز مهمين للرابد الديفايزنج سيلز التلاته. يعني يقول لك هيت ويلز ديفيشن بتجيب ترومبوسايتوبينيا طبعا لكن انت لو رحت الرابعه مش هتبقى الرابعه الضغط يا عم ايه وايه اللي بيديها دي ما تاخدش بقى بلاط الامين اللي هي البان فايده ايه وكده يكون مره ماله مليان بلاطات هتلاقي كلامه مكتوب في شطر الامين عشان تبدا تبدا نكتب في كذا اتجاه عشان تعمل لك السؤال بقى هنا كيف تكتب ان في هايبر سبلمنت خلاص احنا قلنا بان تريتوبينيا والبوم مارو ايه ها بقول لك ايه ايوه طبعا صح صح صح بس في حاجه ثانيه عايز تثبت ان البلاط ايه من الجدارين بتضرب في هم يحبوا قول له ايه كروميوم واحد او مسؤول كروميوم 51 هاخد شويه دم من المريض واجيب الار بي سي واحط عليه الكروميوم المشع 51 وادهم له تاني ابص الاقي بعد شويه كده بعد كام يوم الاقي الماده المشعه متراكمه كده في المريض في قطع راحت وانكسرت واتلفنت جوه العلاج بالبلينيكتومي في معظم الاحوال يعني اذا وصلنا الى كريتيكال ليفل لما يعمل بس بلينيكتومي هيروح جاي له يا جميل بقى بوست بلينيكتومي كومبليكيشن مكتوبه اه اللي هي بتاعت البلينيكتومي طبعا كده بنطلع على هو ده اللي نقول لك فيه احنا خدنا الانديكيشن هو بالكلينيكتومي ده ولا اورنج اورنج ايه انت عارف تقول لي الصراحه قول لي حاجه عن في اثنين يطعن بقك بص واحد كده اثنين كده تلاقي العمليه دي بتطلع على طول البتاع قدامك بتريح واحد رابتر اللي هو ايه حاجه الطيران مره يقول لك لا موضوع بتاع الفكره مره يقول لك مش عارف ايه وتوبيس مره يقول لك عجله مره يقول لك موتوسيكل لا حول رحمه ده هنا بص ضعف اليوت انديكيشن هو ايه؟ ده رابشر سكرين اعلامه ضعف اليوت كاتب ايه هايبر ثلاثة كل واحد كيلو مايكون رابشر الخلاف يا ولاد وده من كده هايبر سكرينيز بتحدد ايه كويس ممكن عنده هايبر سبريدنس مهتم شويه يعني مش شاطر عادي في الشارع زي ما انت قلت ايه؟ فيه سايكوزز بس مش كل الحالات برضه في حالات كتير كويس في كويس في حالات بتستسلم ثلاثة أربعة هايبر سبريدنس بلينكتومي دي فاكتورايزيشن مع البورتال هايبر سبريدنشن ده قلناها قلت شوية حد تاني على حاجة الهيرت اللوكيميا بس هي مش بيشتنس هي بتعني improvement يعني market improvement ولكنها not curative كان زمان كل الطلبة دي curative curative انت فيهم يعني يشيل السجين او زي الاسلام تفيهم احسن دي كمان كلنا حاجة فيهم وهو لا يعني يوجد سبلين نتيجة ميكانيكال بريشر يعني واحد الضغط مش قادر اروح مش عارف اكل يعني سبلين ده تحت الضغط خلاص يعني مش ده سبلين ايه كمان عايزين الاي تي بي هقول لك ميديكال كل دي ميديكال لو قال لك ميديكال انديكيشن ما تقولش على حد اللي اتحكم منه ITB to the above. It says ITB not responding with its steroid. في فيديوهات الكروموس هتبني بيرفورا بس مش العيال يعني أكبر في الأطفال حلالي تقريب من الأطفال ريسبوندي في الكبار الكبار مونتي لو مش ريسبوندي تشيل ايه دي ولا تقريب الثلاثينية انت اللي حدث هايبرسوميتر فيجب على هايبرسوميت فوق دي تحط عليها كانت عايز تحط عليها الضغط تحط ايه؟ لا يعني انا فاكشن الانجليزي انديكيشن هو ايه اللي بيعمل؟ طب ايه الامراض اللي بتعمل فاكشن؟ اهم واحد ايه؟ السيكل سيل والسيكل انفوكاردايتس ويوكيميا والحاجات الكورنيال ماي جاد ده بيعمل انفاكشن هنا بتعمل بين ممكن انت انرجيتك ومتوتر لكن هي مش ديفيشن لا بص يا جماعه الهيوج سبين او ايه سبين ويكند نيتر الى هايبر سبين اور نيت نوت ممكن انا عندي بريتي بيت ما عنديش هايبر سبين ممكن كده مين بقى اللي يحدد ما حدش يعرف بقى دي حاجه صعبه يعني مش كل حالات يا ولاد سبين ويكند بتفتح هايبر سبين يعني ممكن اثنين عندهم نفس الجديد والاثنين كليل في الاثنين واحد منهم جاءوا هاي فرصير والثاني ما جاءوش هي عمليه ما تقدرش في بقى الحته اللي هي ورم داعم المرض المايلوما ايوه في الحاله دي بص المرض المايلوما دي بروبلم والكوره والاسم الجنوبي اللي كان نفسه حبينها جدا طبيعة ونستهد قلنا ايه مثلا قول ايه قول ايه ايه الصغار فوق البيت تعالى يقول لك ايه تعالى ما يقولش بقى ايه قول ايه شاور على كلمة فون ايه في دي ممكن هاد بطريقة تانية او نهاية مثلا كيف هو جاي شفت فين على وان سايد فولوين في دي الكوارس عارفين اللي حصله لا لسه هكمل كلام الموضوع بقى يلعب وبعدين في لوكالايز تندرنس في هذا المكان يا رجل بلوط وانا امبارح كحيت كحه جامده جدا وبلاش كحه بقى ساعتها لك كحه ساعتها لك عطه انا ما بقدرش واحد كنت بتجيني قاعد على المصطبه وبهرب في ناس بتضحك اللي بتضحك ليه بتضحك ليها ده ليه ممكن يعطل الكحه وهوب جاله شفت فيني اني لفه راح للدكتور اوني اكزامينيشن الدكتور لقى في تندرنس لوكالايز هيكمل بقى ايه؟ هيقول لك على الاكس راي ممكن يقول لك ايه؟ في بقى اوستيوريتيك ليشن اي حته في جسمه في بوند افكت طبعا انتوا عارفين بقى الدكتور يعني اهم حاجه يعني لسه الدكتور ايه؟ طبعا ايه اللي حصل ده يا ولاد؟ ده ما حصلوش في التراكشن اصل الريسك بتاع قوي يعني خطة بسيطة او ضعف حد يقول لك لو عطل كل الصار حتى مين بي الحاجات المشهورة رب كل احباد ايه اللي جيب لك سيرة البون بطريقة فراكشن ريت والله عنده الام في الحصان والله عنده بون اكس واضحة يعمل كده لازم بقى كيس بقاض وتعاد يخنف كان يبقى برضه هو مين كده نكتب ممكن تبقى في مين برضو بس كان حاجه تبقى اوه بس ليه؟ بس هم مين دايما؟ في الـ undergraduate had a seven degree. لأن الكيمياء كانت مسنة العظماء وجعها بيقول ده من قصة الكرول. معلش برضو مرات مع كامل الكلام بطلع تعالى شوفت فكرة كذا الكيمياء حق مرات أنا شوفت وإحنا مش بعد ما تقولش عمالة تيجي قلت عظم ربياني وظهري وربياني ورجلي بقول الكلام كان قلت بيضة بيضة مش عارفين يعني جبش دلوقتي الست تعبانة تعبانة اعمل بقى شوية فوق الانفستيجيشن اقطاع عالية مطلق يعني حاجات تانية صح على مين على الميناتولوجي قالوا يا حماده طلع في الحالة مرض ميلوم واحدة تاني اكيد الست دي قبلها طفرة طلعت طفرة يبقى في مين اللي جيلها مرض ميلومة تبقى طفرة حد دليل زي الولية اللي فيها جاوب طبعا عشان يقول دائما اي فيميل يوريك اسم عالي داري داري داري ما تقوليش انت يوريك اسم كم؟ ثمانية؟ في بس الانفستيجيشن معقول منك تعالوا بقى نشوف بقى مين الخلية أكثر طنجية مين البلازما بتبقى قاعدة فين؟ بومها شبه الغطاء بالظبط وبتضغط على مين بقى؟ هتضغط على طرف الدين جنب الامين هتضغط على البلد للسوبين للسوبين وهي كبلازما سيل بتطلع انتي بودي هذا الانفكشن وانتي بودي مكسره هتنزل في اليورين اسمها البين جونز بروتين يبقى ما هي البين جونز بروتين دي اميونوجلوبولين لايت شيب يا رب يقول لك حته كده مكسره وخلاص عملها تنزل والقدامى جلوبلين عاليه وتجيب اسعار عاليه ويجي لهم لينا سبيكر يا ولاد من ايه بقى؟ من حاجتين هايبر كالسيميا ويوريك ويجي لهم كمان اميلوز حاجه لذيذه جدا عشان كده دايما هو هيلحق بالبروبلم بالمسألة هيلحق بيها ايه؟ Thank you. we have to harm them. منطقة الجامعة كلها الحس كله عالي، يبقى دي بولي كلها، بدأنا فتح الحد من الجبل اللبنان في منطقة محددة عينت لفوق قوي جميل مارو كلهم جميل ما بيش يوم كيف بدأ مهيني هذا أحسن ديني في المحيين المصوري الكورة العلاج بص بقى رزق مكان بس خلي بالكوا عشان ايه الصوت مش مشكله يعني ده بقوله symptom. يعني دي just symptom. وده كنا كده السريع عندي ما بقاش حاجة بس دي بقى مش بس symptom. مش بس symptom. شيء آي. احبار محاولوا. أكيد أنتم مبسطوا عليهم يعني. أكيد بس أنا هقولهم برضو. ولا ما بسطوش. أقولك ما بسطوا فيه أحسن. أحسن. فالكورة لما جات تقول لي أبوها عنده شرط بين انت بقى ايه؟ ارجع لأسباب شرط بين فتلاقي مكتوبة في الكارديولوجي مرة قول شرط مرة بس لازم تقلق هل العين في الأرض ولا من اللاصق ولا من الأسوفيجر ولا من التوفيها أقلقوا ايه؟ ولا شرط وورد فالراجل سنه ودينه ومدخل ومش عارف ايه؟ فطبعا الواحد عمل الجيل مش بقى كلام الهارد الأول كنت لفت لفت لوعة انت شوف جلس وان بالدين هيبقى ليها كاركتر رئيسية تندرنس يعني الأعداء أنجاينا دي الأعداء تندرنس أنا بس آي آي آي إيه ده يا بطل في الدلع ولا إيه والله طب خلاص يا عم تجري تعمل شيء تجري لأن الراجل كبير لما تبين ده تراكشر كل تكتشر كده مشن تراكشر تراكشر تراكشر تجري واحد يحتاج كل مو طلع موضوع اللي هو ده قلت له بس انا حاجه مطروح بتاع الدم ويجي لك عشان حاجه اقوى هيكتبوا له ايه عايز اعرف يكتب ان في ناس بتكتبين وسالين وما يعرفش لا احنا حلوين بقى ما اعرفش غالي الاخبار للأسف يعني ترامول بس ترامول يعني مش جاهز غير ترامول طبعا شترون هو مونو كولون برضو بس بيطلع ايه عشي العشي ايه بتجار موليك مدوين عشي موليك مدوين فدي وقت انطلاق فاين هايبر ديسكوستي هايبر ديسكوستي جدا يبقى ماذا اقول لك الهايبر ديسكوستي انتقلت في المنسيين في المنسيين في المنسيين بص ده المنطق ميلوغ لو طلعته بص عامل ايه شريكه بتاعها معروف منطق ميلوغ على اميني ظروفه تربويه وعامل انفكشن كده ده تخبوه بقى وكده كالوكينيا نور سكريم ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني نور ليباتو ميكاني إنه إن لا يوجد في الهجر ولا لبته جميل ولا لمبتد نبت يعني كأنها كده زي الوكيل يعني مش هلا الوكيل أنا قلت بقى البارد الشترون فاضل فيه يبقى ميجالي منه ميجالي ممكن يبقى فيه انت موضع الفاضل بقى حلاوته ايه بقى اي جي ان هو العالي ما بيحملوله بلازما لان الاي جي ان large molecular weight antibody it can be removed by the plasma أنا رأى أنا طاقة عن الكلام الأربع تاريخ يقول عايزك تذاكر فيهم fire efficiency is what fighting people efficiency is. And then I got four. Thank you.